مو حجة الإسلام، حجة الإسلام واجبة، قد يكون أيضا الحج واجب بالنذر بالعارض يكون واجب، فإذا كان واجب المقدمة مالته تكون واجبة، إذا كان الحج مستحب المقدمة مالته تكون أيضا مستحب. كذلك أيضا الحكم أيضا كذلك في التجارة، فإذا كان ذو المقدمة واجب، مثلا شخص مضطر أنه يحصل قوته وقوت عائلته، ما كان عنده أموال يصرف على نفسه وعلى عائلته، فهو مضطر هنا للعمل والتكسب. هنا ذو المقدمة واجب، المقدمة ماذا تكون؟ العمل التجاري لغرض التكسب، هنا ماذا يكون؟ يكون أيضا واجب كذلك. وإذا كان ذو المقدمة مستحب، مثل التوسعة على العيال، إذا واحد يريد يوسع على عائلته يريد يزوج ابنه مثلا، هذا شنو زواج الابن التوسعة على العيال، شنو هذا العمل؟ هذا مستحب. المقدمة إذا واحد يريد يشتغل حتى يوفر قد مبلغ يزوج ابنه، هاي المقدمة أو التجارة شتكون تكون مستحبة. إذن المقدمة محكومة بحكم ذيها، إذا كان ذو المقدمة واجب المقدمة تكون مستحبة واجب، وإذا كان ذو المقدمة مستحب تكون المقدمة مستحبة. إذن التجارة مستحبة في نفسها وقد تستحب لغيرها وقد تجب أيضا لغيرها، وكذلك أيضا قد تكون التجارة، لأن احنا عندنا الحكم التكليفي مو فقط وجوب واستحباب، الحكم الشرعي مقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي اللي يشمل خمسة، وجوب استحباب حرمة كراهة إباحة، خمسة، هذا الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام. عندنا الحكم الوضعي اللي هو يعبر عنه بالصحة والفساد، أن هذه المعاملة صحيحة لو فاسدة. طبعا الحكم الشرعي التكليفي والوضعي قد يجتمعون بمعاملة واحدة، مثلا نقول لا يحرم ولا يصح بيع الخمر، هنا اجتمع حكم تكليفي وحكم وضعي في معاملة واحدة وهي بيع الخمر. الحكم الوضعي بالنسبة لبيع الخمر، البيع هذا باطل، المعاملة هذه باطلة، المعاملة هذه باطلة، عندما نقول باطلة هذا اللي بيع الخمر يبيع الخمر يترتب أثر على هذه المعاملة، يعني هذا الثمن اللي يأخذه مقابل الخمر، البائع اللي بيع الخمر هذا الثمن اللي أخذه مقابل هذه المعاملة يتملك ملك إلى لا، في حين إذا أنت تبيع شيء مو محرم، تعدك مثلا أرض تريد تبيعها، أرض ما تريد تبيعها، هذا البيع صحيح، أنت من بعت الأرض هذا شقبضت مكانها، الثمن هذا ملك لك لو لا؟ نعم ملك لك، لكن إذا تبيع خمر هذا المبلغ أو الثمن اللي أخذته بأزاء الخمر هذا ملك لك صار؟ لا، لأن المعاملة باطلة، المعاملة هذه فاسدة، وبالإضافة تكون محرمة أيضا، يعني تكليفا أيضا محرمة، يعني أنت آثم، هم آثم وهم هاي المعاملة تكون باطلة. ومرة لا، المعاملة هاي بها إثم لكن مو باطلة هذه المعاملة، مثل من؟ مثل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، البيع عند النداء لصلاة الجمعة شنو حكم هذا البيع؟ هذا البيع صحيح، ولكن آثم الشخص إذا باع في وقت النداء لصلاة الجمعة، هذا طبعا في الوجوب ليس في الآن وجوب تخييري، لا هذا الكلام في زمن حضور الإمام عليه السلام. إذن قد يجتمعون الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قد يفترقون حكم تكليفي فقط وبينا الآن، وقد لا فقط حكم وضعي، مثل شخص عنده كلب غير كلب الصيد يريد يبيعه، مو حرام، ما عليه إثم، ولكن المعاملة باطلة تعتبر، هذه المعاملة باطلة، لكن ما يعتبر آثم هذا الشخص. إذن عندنا التجارة قد تكون مكروهة لنفسها، مثل من؟ مثل بيع الأكفان. شخص يحترف مهنة بيع الأكفان، هاي التجارة شنو محكومة بمن؟ محكومة بالكراهة، بيع الأكفان مكروه. وكذلك أيضا قد يكون مكروه لغيره، أو قد يكون حرام أيضا لنفسه أو لغيره، مثل من؟ مثل بيع الخمر، هذا حرام شنو؟ حرام لنفسه، نفس المعاملة هذه محرمة، نفس هذه المعاملة محرمة. وقد تكون لا حرام لغيره، ليس لنفسه كما في الخمر. مثلا شخص يبيع العنب لكي يعمل خمر، هذه شنو اسم المعاملة هذه؟ نعم هذا حرام، ولكن مو لنفسها ولكن لغيرها. واضح؟ لأن احنا قلنا قبل قليل ذكرنا انه المقدمة محكومة بحكم ذي المقدمة، هذا الشخص يبيع العنب لكي يعمل منه خمر، شنو حكم الخمر؟ بيع الخمر حرام، إذن المقدمة مالته كذلك أيضا تكون محرمة. عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، لا يجوز التكسب بالخمر وسائر المسكرات المائعة، لا يجوز. هنا هذا طبعا إشارة توضيح المن للحكم الوضعي، لا يجوز بمعنى المعاملة باطلة. الخمر منين يصنع؟ يصنع من العنب، الخمر يصنع من العنب، إذن الخمر لا يجوز بيعه، بمعنى المعاملة باطلة ما يترتب عليها أثر، لا الخمر يصير ملك للمشتري ولا الثمن يصير ملك المن للباع، هذه المعاملة باطلة، فقط الخمر وسائر المسكرات المائعة. مثل ايش المسكرات المائعة؟ النبيذ اللي يصنع من التمر او غير التمر، والبيرة اللي تصنع من الشعير، هذه ايضا المسكرات المائعة حكمها شنو؟ نفس حكم الخمر، كما انه بيع الخمر باطل كذلك ايضا بيع النبيذ او بيع البيرة كذلك ايضا يكون باطل. هذا الاول. احنا عدنا اربع ذني لا يجوز بيع هذه الأربعة، لا يجوز بيع هذه الأربعة وضعا، بمعنى أنه المعاملة باطلة، ذكرنا الأول وهو الخمر. الثاني، لا يجوز بيع الخنزير، لا يجوز بيع الخنزير، إذا واحد باع خنزير شنو حكم المعاملة؟ هاي المعاملة باطلة، لا ذاك يتملك المشتري لا يتملك الخنزير، ولا أيضا باع الخنزير يتملك الثمن. وثالثا بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب. الكلب ينقسم إلى قسمين، هراش يعني كلب عقور، وغير هراش يعني غير عقور. الهراش لا يجوز بيعه، وبالنسبة غير الهراج غير العقور ينقسم إلى قسمين، كلب صيود، كلب الصيد هذا يجوز بيعه إجماعا، يجوز بيعه كلب الصيد، يعني البعض مثلا عنده كلب صيد يوجه الحيوان معين يروح يصطاد هذا الحيوان أو هذا الطائر، هذا كلب الصيد يجوز بيعه، هذا يختلف حكمه عن بقية أقسام الكلب. أن الكلب غير الصيود، مثل من؟ عندنا كلب الماشية، كلب البستان، كلب الزرع، الكلاب الآن الموجودة، الكلاب البوليسية، هذا شو نسميه؟ هذا كلب غير صيد، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ على المشهور يجوز بيعه، لكن عند سماحة السيد لا يجوز بيعه. عند سماحة السيد دام ظله إنه لا يجوز بيعه. سماحة السيد عد فقط كلب الصيد يجوز بيعه، أما بقية أقسام الكلب لا يجوز بيعها. لكن المعاملة هاي ما بيها إثم، هذه المعاملة ما بيها إثم. يعني إذا واحد عنده كلب وباعه مو آثم، ما ارتكب حرام، ولكن شو الحكم هاي المعاملة؟ المعاملة هاي باطلة، هذه المعاملة باطلة. عدنا رابعا، ولا يجوز بيع الميتة النجسة على الأحوط. لا يجوز بيع الميتة النجسة على الأحوط. سمح السيد بالنسبة للثلاثة، الخمر الخنزير الكلب، أفتى بهم فتوى أنه البيع باطل، لا يجوز البيع هذا. بالنسبة للميتة النجسة ما أفتى بها فتوى، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا بعدم صحة البيع. بها إثم إذا واحد باع ميتة نجسة؟ لا ما بها إثم، لكن المعاملة باطلة. شنو المقصود بالميتة النجسة؟ احنا عندنا الحيوان ينقسم إلى حيوان له نفس سائلة وحيوان ليس له نفس سائلة. الحيوان اللي ما له نفس سائلة مثل السمك، مثل الجراد، أبو بريس، الباق إلى آخره، هذا إذا تذبحه أو تقطعه ما يتدفق من عند الدم، هذا نسميه حيوان ليس له نفس سائلة، هذا الميتة مالته طاهرة. عندنا الحيوان الذي له نفس سائلة، البقرة مثلا، الشاة، الطيور، الدجاج إلى آخره، هذا الحيوان له نفس سائلة، من الذبحة راح يتدفق الدم. هذا الحيوان اللي إلى نفس سائلة إذا لم يذكى، يعني إذا لم يذبح على الطريقة الإسلامية، شو يعتبر؟ يعتبر ميتة. واضح؟ هاي البقرة إذا ذبحتها على الطريقة الإسلامية هذه حلال، البقرة هذه البقرة حلال. إذا هذه البقرة انذبحت مو على الطريقة الشرعية مو على الطريقة الإسلامية، حتى لو انذبحت شنو حكمها؟ حكم حكم الميتة، فضلا عن أنه إذا لم تذبح هذه البقرة ماتت، لم تذبح ماتت، شنو حكمها؟ أيضا ميتة نجسة هذه. إذن الميتة النجسة تشمل الحيوان اللي مات بدون ذبح، وتشمل الحيوان أيضا المات بذبح، ولكن ذبح مخالف لمن؟ للحكم الحكم الشريعة الإسلامية، اللي ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، إيش نعتبره؟ نعتبره أيضا ميتة نجسة. شنو حكم بيعها الميتة النجسة؟ لا يجوز. عندما نقول لا يجوز يعني المعاملة باطلة، بمعنى أنه هذه المعاملة تكون باطلة. لا هذا اللي باع الميتة راح يتملك الثمن، ولا ذاك اللي اشترى هذا الحيوان الميت كذلك أيضا يتملك هذا الحيوان. طبعا ما عندنا فرق ما بين أنواع التكسب، ذن الأربعة، الخمر، الخنزير، الكلب غير الصيود، الميت النجسة على الأحواض. ذن ما فرق ما بين تبيعهن وتشتريهن، لا فرق في أنواع التكسب، بيع تبيعهن عندك ذن واحد الأربعة أو بعضهن بيعهن باطل. المشترى أيضا كذلك لا يجوز، أيضا كذلك باطل. وكذلك أيضا جعلها ثمنا في البيع، أنت تبيع مثلا عندك سيارة، عندك قطعة أرض، عندك قماش، عندك بضاعة تريد تبيعها، الثمن شو تجعله؟ ما تجعله فلوس، تجعله واحد من الأربعة، تجعل الثمن خمر أو خنزير أو كلب أو ميتة نجسة، شن حكم البيع؟ البيع هذا يكون أيضا باطل. أو أجرة في الإجارة، تأجر بيتك أو سيارتك تأجرها وتجعل الأجرة شنو؟ تجعل الأجرة مثلا خمر، يقول الواحد وصلني مثلا عند سيارة، وصلني المنطقة الفلانية، الأجرة شنو؟ خمر، هاي الإجارة باطلة كذلك أيضا. أو عوضا عن العمل، أو عوضا عن أو عوضا عن العمل في الجعالة. بالنسبة للجعالة الالتزام معناها الالتزام بعوض معلوم مقابل عمل، التزام بعوض معلوم مقابل عمل معلوم. مثلا أنت تقول من وجد شخص سيارة ضاعت أو ضاعت عنده مبلغ من المال، يقول تقول مثلا أنت من وجد سيارتي أو مبلغ الضائع أو له كذا، هذا شو نسميه جعالة. هذه من الإيقاعات يعني تحتاج إلى إيجاب، ما تحتاج إلى قبول، لأنها ليست من العقود وإنما هي من الإيقاعات، ما يحتاج أنه ذاك يقول قبل. فإذا شخص مثلا قلت له أو بصورة عامة قلت من وجد سيارتي له كذا مبلغ، هذا شو نسميها جعالة، هذه ما بها إشكال. لكن إذا جعلت العوض في الجعالة أحد الأربع هذه، تقول من وجد سيارتي له مثلا كذا خمر، هاي شنو حكمها؟ أيضا هاي حكم هاي المعاوضة تكون باطلة، وغير ذلك من أنحاء المعاوضة. مثلا الصلح بعوض، شنو معنى الصلح؟ الصلح تسالم أو اتفاق ما بين شخصين على تمليك عين مثل دار أو منفعة عين مثل السكن في الدار، أو مثلا إسقاط حق مثل حق الرهانة، أو إسقاط مثلا دين مثلا بعوض أو بدون أو مجانا، هذا نسميه الصلح. إذن الصلح بعوض، مثلا تملك شخص مثلا دارك بعوض، إذا كان هذا العوض مثلا خمر، شنو حكم هاي المعاوضة؟ هاي المعاملة باطلة. وفي حكم ذلك جعلها مهرا في النكاح، عقد زواج ما بين رجل وما بين امرأة. الرجل يقول مثلا، المرأة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، على المهر كذا، الزوج يقول قبل، هذا عقد الزواج. المهر هنا إذا ذكر خمر المهر، واحد من هذه الأربعة، شنو حكم هذا؟ هذا العقد صحيح طبعا، لكن شنو الباطل؟ المهر يكون باطل، هذا المهر يكون باطل. فإذا صار عقد ما بين طرفين على أنه يكون الزواج، المهر مال الزواج، واحد من هذه الأربعة، خمر، خنزير، كلب أو ميتة نجسة على الأحور، شنو حكم هذا العقد؟ هذا العقد صحيح، لكن ماذا يبطل؟ يبطل المهر. زين، إذا بطل المهر شلون؟ شو يسوون بهاي الحالة؟ هاي إلها مهر المثل المرأة، لأنه هذا المسمى في العقد هذا باطل، المهر باطل المسمى في العقد، فش تستحق عفوا؟ تستحق هاي مهر المثل إذا كان طبعا دخل بها، تستحق مهر المثل. وكذلك أيضا إذا كان عوضا في الطلاق الخلعي، احنا عندنا المرأة طلاقه ينقسم، تدرون انه الطلاق خلعي عندنا، او عفوا بائن ورجعي. الرجعي اللي من حق الزوج انه يرجع لزوجته، وعندنا القسم الآخر من الطلاق اللي يسمى الطلاق البائن، اللي ما يحق، لا يجوز له او لا يحق له الرجوع للزوجة في أثناء العدة. من أقسام الطلاق البائن يا طلاق الطلاق الخلعي. طلاق الخلعي إذا كان الزوجة تكارها للزوج فتبذل فدية، هاي الفدية قد تكون نفس المهر أو أكثر من المهر أو أقل من المهر في سبيل الزوج يطلقها، تبذل مبلغ من المال، سواء كان هذا المبلغ مساوي للمهر أكثر من المهر أقل من المهر يجوز، مقابل أنه الزوج يطلقها. زين، هنا الزوجة يجوز أنه تبذل واحد من هذه الأربعة في سبيل أنه الزوج يطلقها، مثلا تقول لك مثلا بذلت لك كذا خمر أو خنزير أو كلب مثلا غير صيود أو ميتة نجسة على أن تطلقني، هذا البذل أيضا كذلك هذا لا يجوز. بل وكذا هبتها والصلح عليها بلا عوض على الأظهر، أيضا أنه توهب واحد من هذه الأربعة أيضا هاي الهبة باطلة ما تصح، شخص يوهب إلى شخص خمر، هاي الهبة شنو حكمها؟ هاي الهبة باطلة. وكذلك الصلح مثلا على واحد من هذه الأربعة مجانا، الصلح على واحد من هذه الأربعة كذلك أيضا يعتبر أيضا هذا الصلح باطل. نعم ما يكون منها ذو منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته. مثلا كلاب البوليسية العام مثلا، أو كلب مثلا كلب البستان مثلا، أو كلب الحراسة مال البيت، هذا إذا كان إلى منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. يعني مثلا الآن كشف الجرائم، كشف المتفجرات يتم من خلال الكلاب البوليسية، بيعها مو جائز، لكن إجارتها تأجر هذه المنفعة يجوز؟ نعم يجوز، ما طول منفعة محللة مقصودة عند العقلاء يجوز. إعارتها أيضا من دون مقابل، كلب له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء يجوز إعارته، تبقي لصديقة، تبقي لأخوك مثلا، تعيره إلى يكون حارس بالبيت أو حارس بالبستان، أو تستعين به مثلا في كشف بعض المتفجرات. إذن الإجارة، إجارة هذه المنفعة المحللة المقصودة جائزة، وإعارتها كذلك أيضا تكون جائزة إن شاء الله. ما تبقى إن شاء الله على الأسبوع المقبل، وأنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو نجم من بغداد يقول: ما حكم الدخول إلى التواليت بخاتم منقوش عليه آية قرآنية؟ الدخول إلى المرافق أو التواليت بآية قرآنية حاملها بجيبك مثلا أو مخليها بإيدك في حد ذاته جائز، جائز، ولكن يجب عليك أن لا تنجس هذه الآية القرآنية، أو إذا كان لفظ جلالة مثلا. فإذا كان مثلا خاتم بإيدك منقوش عليه لفظ الجلالة أو آية قرآنية يجوز تدخل به للتواليت للمرافق، ولكن يجب عليك أن تتحفظ عليه من النجاسة. من قبل المرافق بول أكو غائط، أكو سائر النجاسات، دم مثلا، أن تكون تتحفظ على الآية القرآنية أو على لفظ الجلالة من أن يتنجس. أما الدخول به، الدخول جائز، لا بأس بالدخول به، لا بأس. الدخول بحد ذاته ليس محرم، المحرم هو التنجيس، أنه تنجس بسائر النجاسات اللي موجودة في التواليت. سيد بشار يقول: نحن مجموعة من سائقي إحدى المنشآت النفطية، في بعض الأحيان يقوم المدير العام بصرف مكافآت لنا، ما حكم هذه المكافآت؟ إذا هذه المكافآت تصرف للموظف أو للعامل وفق الضوابط، إذا كان تصرف مثلا هذا الموظف أو هذا العامل مثلا أنجز عمل يستحق أنه يكرم، أو داوم دوام إضافي مثلا فيستحق أن يكرر، إذا كان ضمن الضوابط والسياقات نعم يجوز. ويكون أيضا المدير عنده صلاحيات، أيضا قد يكون المدير ما عنده صلاحية، إذا كان وفق الضوابط والمدير عنده صلاحية نعم. إذا أنت كرني بمبلغ من المال مثلا يجوز هذا المبلغ، حلال عليك تأخذ ما طول هو وفق الضوابط، وكذلك يكون من صلاحية المدير أو المسؤول في الدائرة. جاسم الساري من إيران الأهواز يقول: هل يجوز للزوجة الخروج للزيارة من دون إذن الزوج؟ لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها من دون إذن الزوج، سواء كان هذا الخروج منافي لحقه في الاستمتاع أو لم يكن منافي لحق الزوج. لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج. فالزيارة مستحبة، إذا تريد تخرج للزيارة لابد من إذن الزوج، يجب أن تستحصل على إذن الزوج. نعم الأمور الواجبة مثلا على حجة الإسلام أو حج مثلا بالنذر، مثلا تريد تروح الآن للحج حتى لو موافق الزوج، ما يشترط إذن الزوج هنا في الواجبات، لا يشترط إذن الزوج. لكن بالنسبة للزيارة، زيارة مستحبة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام مستحبة، إذا المرأة تريد تخرج لزيارة الإمام الحسين عليه السلام لابد من إذن الزوج. أبو علاء الخفاجي من الناصرية يقول: هل يجوز التصرف بأموال صاحب المعمل الذي نعمل لديه؟ نعم، إذا أحرزت رضا صاحب المعمل، أنت تدري أنه صاحب المعمل يرضى تتصرف، تتصرف ببعض فإذا عندك إذن صريح وماكو مشكلة أنت تقدر تتصرف، إذا ما عندك إذن وتحرز الرضا تدري أنه الكبير يرضى يجوز التصرف، أما إذا ما تحرز الرضا أو هو ما آذن لا يجوز التصرف في هذه الحالة. محمد عبد الله من بغداد يقول: عندي مصحف تعرض للتلف فكيف أتصرف به؟ هذا المصحف إما أنه تشوف مثلا نهر جاري وتلقي بهذا المصحف في النهر، أو أرض عندك طاهرة مثلا في حديقة المنزل أو بأرضك إذا كانت أرض زراعية تحفر لها في الحفيرة أو تدفن هذا المصحف اللي هو تالف الدفن في ذلك المكان. أما البعض يحرق المصحف هذا لا يجوز، يحرم حرق المصحف. البعض قد انه يجي مثلا يقول انا ما طول هذا المصحف تالف بعد ما استفاد من عنده احرقه، لا لا يجوز حرق المصحف لان هذا هتك لحرمة المصحف، او الذبة بالقمامة مثلا هذا ايضا هتك لحرمة المصحف. فاذا كان عندك مصحف انت ما محتاجه مثلا تالف، او عندك بعض الاوراق مثلا اللي بها لفظ الجلالة او بها آية قرآنية انت ادفنها مكان نظيف او تلقيها في نهر. أبو إيهاب يقول: ما حكم الصلاة في مراقد الأئمة عليهم السلام؟ تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة، صلي في مشهد الإمام الحسين مستحب، في مشهد أمير المؤمنين عليه السلام مستحب، وكذلك بقية المشاهد، بل قيل بأن الصلاة في المشاهد أفضل من الصلاة في المساجد. قيل بأن الصلاة في المشاهد المشرفة أفضل من الصلاة في المساجد، فقد روي أن الصلاة عند أمير المؤمنين عليه السلام تعدل 200,000 صلاة، في حين الصلاة في مسجد الكوفة تعدل 1,000 صلاة. أحد المؤمنين يقول: بعض النساء تلبس ملابس تبرز فيها مفاتن جسدها، هل يجب نهيها عن المنكر؟ يشترط في لباس المرأة اللي تتستر بجملة من الشروط، من ضمنها أن لا يكون شفاف وحاكي لما تحته، يعني مو تلبس ملابس خفيفة بحد جسمها يبين، كذلك أن لا يكون اللباس من ملابس الزينة عرفا، كذلك أيضا يشترط في اللباس أن لا يبرز مفاتن جسم المرأة، يكون صدرها مثلا بارز، بطنها بارزة إلى آخره، يكون يعني واسع مو ضيق بحيث أنه يبرز من خلال الملابس تبرز مفاتن جسم المرأة. أيضا يشترط في اللباس أيضا أن لا يكون زي للرجل على الأحوط، مو زي مثلا هي، أو تلبس ملابس اللي هي تكون زي مختص بالرجل على الأحوط وجوبا. إذا المرأة ما ملتزمة بهذا اللباس اللي هو ذكرنا هنا شروط هذا اللباس، إذا كانت المرأة ما ملتزمة بهذا اللباس نعم يجب أمرها ونهيها عن المنكر مع اجتماع شرعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاتم يحيى من كربلاء يقول: هل يجوز أن أكبر تكبيرة الإحرام مرتين؟ وهل يجوز أن أتوضأ بعد غسل الجنابة؟ بالنسبة لتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، هذا الركن إذا نقصت هذا الركن عمدا أو سهوا شنو حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة، والعامد ما فرق أنه عالم أو جاهل، لا فرق. إذا أنت صليت من دون تكبيرة إحرام شنو حكم الصلاة؟ سواء عمدا ما لم تأتي بتكبيرة الإحرام أو سهوا شنو حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. وللأسف أنه بعض الأخوة يجي يقول أنا صار 10 سنوات أصلي من دون تكبيرة إحرام، أو 20 سنة يصلي من دون تكبيرة إحرام، شنو حكم الصلاة؟ الصلاة هاي باطلة، يجب عليك قضاء الصلاة في هذه الفترة، إيش قد ما تكون هذه الفترة. هاي بالنسبة للنقيصة. تكبيرة الإحرام نقيصتها عمدا أو سهوا باعتبارها ركن، الصلاة تكون باطلة. شن حكم الزيادة؟ الزيادة في تكبيرة الإحرام. إذا واحد أتى مثلا بتكبيرة الإحرام مرتين كبر تكبيرة الإحرام، هنا الصلاة راح تكون باطلة إلا أن يأتي بتكبيرة ثالثة. وإذا كبر رابع أيضا الصلاة باطلة إلا أن يأتي بتكبيرة خامسة، وهكذا تبطل بالشفع يعني بالزوج وتصح بمن؟ بالفرد بالوتر. أما الزيادة السهوية سهوا واحد زود بتكبيرة الإحرام، الزيادة السهوية لا تؤثر في صحة الصلاة، الصلاة تكون صحيحة. الزيادة العمدية ايش قلنا؟ تكون مبطلة إذا أتى بتكبيرتين لا بد أن يأتي بثالثة وهكذا. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال. الشق الثاني يسأل يقول بعد غسل الجنابة هل يجوز لي أن أتوضأ؟ لا مشروعية للوضوء بعد غسل الجنابة. غسل الجنابة يجزع عن الوضوء. إذا توضيت بعد غسل الجنابة هذا الغسل ما له مشروعية، ليس له مشروعية، هذا عبث يعني، بس كون مو بقصد التشريع، أنت مو بقصد التشريع، لا بقصد التشريع عن حرام أيضا، لكن لا مشروعية للوضوء بعد غسل الجنابة. نعم بالنسبة للوضوء إذا شخص متوضي يريد يجدد الوضوء، يريد يجدد الوضوء، نعم إذا يريد يجدد الوضوء مثلا لكل صلاة، صلاة الظهر صلاة المغرب لكل صلاة، هذا تجديد الوضوء مستحب في نفسه، مستحب الوضوء التجديدي إذا كان للصلاة. أنت متوضي الآن تريد تتوضي صلاة الظهر، أنت متوضي، أنت ما محدث بالحدث، بالحدث الأصغر ما محدث، أنت متوضي تريد تتوضي إذا للصلاة هذا مستحب في نفسه، هذا الوضوء مالتك الثاني اللي نسميه الوضوء التجديدي هذا مستحب. إذا تريد تتوضي لغير الصلاة، أنت متوضي وتريد تتوضي لغير الصلاة، هذا تأتي به برجاء المطلوبية، لأنه أيضا المشروعية مالته ما تأتي. سيد وسام يقول هل يجوز محاسبة المقصر في عمله الوظيفي بالرغم من تحذيره بعدم التقصير؟ هذا العقد الوظيفي عقد بين جهتين أو بين طرفين، الشخص الموظف أو العامل أو بين هذه الدائرة، هذه الدائرة قد تكون حكومية أو تكون أهلية، هذا عقد ما بين طرفين، يجب على الموظف أو على العامل يجب عليه أن يلتزم بشروط هذا العقد. مثلا من شروط هذا العقد أنه الدوام مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 3 مثلا، الدوام الدائرة من الساعة 8 إلى الساعة 3، إذا هنا الموظف داوم لحد الساعة بالوحدة أو لحد الساعة بالثنتين، أول شيء هذا المبلغ ما يستحقه، هذا المبلغ ما يستحقه، ويجوز للمدير أن يتخذ الإجراء المناسب بحسب الضوابط، انه اللي يغيب ساعه شنو اللي موجود بهذه الضوابط اللي موجود بالدائره، شنو يغيبون يوم كامل، يغيبون يوم ساعه، شنو العقوبه اللي منصوص عليها في ضوابط هذه الدائره، في قوانين هذه الدائره، في انظمه هذه الدائره. نعم من حق المدير او رئيس القسم ان يتخذ الاجراءات المناسبه اذا الموظف او العامل خالف الشروط المتفق عليها في عقد التوظيف ما بين الدائرة وما بين هذا الشخص. أحد الأخوة من تل عفر يقول ما حكم صلاة سائق السيارة إذا كانت السيارة خاصة به؟ يقصد أنه إذا واحد عنده سيارة خاصة وسافر شن حكم الصلاة؟ طبعا هذا مو عمل السياقة، هذا إذا تحققت من عند الكثرة الفعلية، يعني عند 10 سفرات في كل شهر، في كل شهر ويستمر على هذا المنوال، عد عزم يستمر 6 أشهر من سنة واحدة، أو في كل سنة مثلا أو 3 أشهر في سنتين، فما زاد 2 3 4 في كل سنة عند 3 أشهر، هذا إذا تحقق عند الكثرة هذا الشخص أينما يسافر يصلي تماما باعتبار أنه عنده كثرة. فالسائق السيارة الخاصة ما يختلف عن أي مسافر آخر. المسافر الآخر إذا عدى 10 سفرات في الشهر ويستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد فصلاته تمام ويعتبر كثير السفر. سالم من ديالة يقول هل يجوز دفع الصدقة لعائلة فقيرة إذا كان الأب شارب للخمور؟ هو يسأل عن الصدقة، أعتقد أنه يسأل عن الصدقة المستحبة. نعم بالنسبة للصدقة المستحبة تعطى لأي شخص، الصدقة المستحبة يجوز إعطاها للفقير للغني للمسلم للكافر، الصدقة المستحبة يجوز. أما الصدقات الواجبة مثل الزكاة، زكاة المال، زكاة الفطرة، الخمس، رد المظالم، مجهول المالك، فالأحوط أنه ما تعطى لشارب الخمر، الأحوط لزوما أنه ما تعطى لشارب الخمر. إذا كان بعض الأفراد الأسرة هذا شارب خمر لكن أبناء كبار مثلا أو زوجته مثلا ملتزمين متدينين وفقراء أيضا، نعم يجوز أعطاء الزكاة الواجبة أو الصدقات الواجبة لهؤلاء. أما نفس شارب الخمر هذا أو تارك الصلاة أو المتجاهل بالفسق فالأحوط لزوما أنه ما يعطون من الحق الشرعي. أحمد غازي من الموصل يقول هل السائق الذي تحصل عنده الكثرة في السفر يصلي تماما عندما يسافر إلى زيارة العتبات المقدسة؟ هسه قبل شوي كان سؤال عن السائق، لكن ذاك السائق مو اللي يشتغل، مو اللي مهنته السياقة، ذاك السؤال كان مو اللي مهنته السياقة، ظن أنه إذا سافر 10 مرات هذا يتم. أما هذا السؤال هنا عن السائق اللي مهنته السياقة، مهنته السياقة، هذا القسم إلى قسمين. السائق اللي مهنته السياقة تارة تحصل من عند الكثرة الفعلية عند 10 سفرات أو 10 مرات يسافر في كل شهر، يسافر لمدة 10 أيام، عفوا في كل شهر يسافر 10 أيام ويستمر لمدة، عفوا في كل شهر هذا يستمر عند 10 أيام، هذا عند كثرة فعلية، هذا أينما يسافر يصلي تماما. أما إذا السائق ما حصلت عنده كثرة فعلية، عنده كثرة تقريرية، كثرة تقديرية فقط، السفر المرتبط بعمله فقط، السفر اللي مرتبط بعمله، فمثلا هو يسافر يشتغل البغداد للنجف بقية المحافظات، كل ما يسافر وهذا السفر مرتبط بعمله يتم فيه صلاته، صلاته تمام. لكن إذا سافر سفر مو مرتبط بعمله حتى وإن كان بسيارته، يريد يروح للنزهة بسيارته أو يريد يراجع طبيب بسيارته، مو لغرض العمل، هذا هذا بالنسبة لهذا الشخص ما طول ما عنده كثرة فعلية، ما طول عنده كثرة تقديرية، بالنسبة لهذا الشخص إذا سافر سفر ما مرتبط بعمله صلاته قصر، إذا سافر سفر مرتبط بعمله لا صلاته تمام. في حين السائق اللي مهنت السياق إذا عنده كثرة فعلية يعني 10 مرات في الشهر، هذا السائق يتم في جميع أسفاره سواء كان مرتبط بعمله أم لا. أبو مصطفى يقول من واسطة، يقول ما حكم صرف جزء من الأرباح في ثواب الإمام الحسين عليه السلام من جهة الخمس؟ أنت قبل مجيء رأس السنة الخمسية أصرف من هذا المال على مؤونتك، تصرف للإمام الحسين عليه السلام، هذا كل يعتبر من المؤونة، لكن بشرط أنه يكون الصرف يليق بشأنيتك، هذا كل يعتبر صرف في المؤونة لا خمسة فيه، هذا مستثنى من الخمس. أما إذا أجر السنة الخمسية أنت مالتك وأكو مبلغ عندك موجود، هذا المبلغ نعم عليه خمس، هذا أنت ما صرفت في المؤونة، أنت ما صرفت في المؤونة، لو منطي الموكب مثلا بل أو مسوي بيه طعام مثلا أو مسوي بيه مجلس تعزي، هذا المبلغ ما بخمس لأن أنت تصرفت فيه في المؤونة وهي المؤونة مناسبة لشأنك قبل مجيء رأس السنة الخمسية. أما إذا المال هذا بقى عندك إلى أن تجي رأس السنة الخمسية فيجب فيه الخمس. جبار، الأخ جبار من الناصرية يقول عندما أشرع بالصلاة يقوم بعض أطفالي بأخذ التربة والصعود على ظهري فما حكم ذلك؟ إذا الشخص اشتغل بالصلاة، تلبس بالصلاة، كبر تكبيرة الإحرام وشرع بالصلاة، إجا طفل من أطفاله مثلا الشيء يزيد عليه مثل التربة، التربة الحسينية شاله، هنا شو يسوي؟ هنا يجوز له السجود على أي شيء آخر، على السجادة، على الفراش، على أي شيء، ما طول هو في أثناء الصلاة فقد ما يصح السجود عليه، نعم يجوز له السجود على أي شيء آخر حتى وإن كان هذا الشيء الآخر ما يصح السجود عليه. واضح؟ حتى في سعة الوقت، البعض الفقهاء مثل السيد الخوي يفصل يقول نعم في سعة الوقت يستأنف الصلاة، أما في ضيق الوقت لا، صلاته صحيحة. سماحة السيد لا مطلقا يقول، سواء كان الوقت ضيق أو الوقت واسع ما في حاجة لإعادة الصلاة، يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. أما بالنسبة للصعود، يقول الشق الثاني من السؤال، يقول ابني طفل يصعد على ظهري، هذا إذا ما يخل بأفعال الصلاة، يعني أنت ركوعك ركوع صحيح، سجودك سجود صحيح، الشروط اللي واجبة بالركوع موجودة، الشروط الواجبة بالسجود وكذلك بقية الأفعال، هاي صلاتك صحيحة. لكن إذا كان صعود ابنك أثناء الصلاة أخل بفعل من الأفعال، أخل بالركوع، ما كان ركوع تام مثلا أو ما كان سجود تام مثلا، في هذه الحالة طبعا تكون الصلاة باطلة. عندنا سؤال من أحد الأخوة يقول هل يجوز الأكل من المواكب الحسينية في الطريق لغير الزائرين؟ هذا هنا بحسب قصد المتبرع، بحسب قصد المتبرع، سواء كان المتبرع صاحب الموكب أو ناس تجي تطي أموال طعام وفلوس تطل صاحب الموكب. إذا كان المتبرع قاصد من يمط الطعام، قصد هذا الطعام لزوار الحسين عليه السلام، هنا بعد ما يجوز لشخص آخر، ما ينطبق عليه عنوان الزائر، ما يجوز لأنه يأكل من هذا. ليش؟ لأن هذا المتبرع، هذا المتبرع قال هذا الطعام خاص لمن؟ للزوار، فما يجوز واحد من غير الزوار يجي يأكل. أما إذا المتبرع لا، ما قاصد التخصيص، ما مخصص للزوار، لا معني، نعم في هذه الحالة يجوز لكل أحد أن يأكل من هذا الطعام، من طعام الإمام الحسين عليه السلام. إذن هنا بحسب قصد المتبرع، متبرع قاصد التخصيص، نعم يجب التقيد بتخصيص هذا المتبرع، ما قاصد التخصيص، قاصد التعميم، نعم في هذه الحالة يجوز لكل أحد أن يأكل. السؤال الأخير عند سيد حسن من البصرة يقول مطلوب مبلغ إلى ابن خالي، المبلغ قدره 75 دينار في فترة الثمانينات، ما حكم ذلك؟ إذا لم يوجد تفاوت في القيمة ما بين فترة الثمانينات، تفاوت في القيمة يعني بالعملة، ما بين فترة الثمانينات، إذا لم يوجد تفاوت فاحش ما بين قيمة العملة في فترة الثمانينات وقيمة العملة الآن، إذا تفاوت فاحش ماكو، هذا المبلغ يضرب في 150، هذا المبلغ 75 في 150 دينار. أما إذا كان هناك تفاوت فاحش كما هو حاصل الآن ما بين قيمة العملة في فترة الثمانينات وقيمة العملة في الوقت الحاضر، أكو تفاوت فاحش، امرأة تطلب زوجها غايب مهر فترة الثمانينات مثلا 1000 دينار كان المهر مالتها، الغايب مالتها، الآن ما بين فترة الثمانينات والآن أكو تفاوت فاحش في قيمة العملة، سماحة السيد يقول الأحوط لزوما إذا كانت تفاوت فاحش، الأحوط لزوما التراضي ما بين الطرفين، ما بين الدائن والمدين، سواء كان الزوج أو الزوجة أو لا، أنت مطلوب الشخص مثلا قرضت من عنده مبلغ في تلك الفترة، إذا مع التفاوت الفاحش الأحوط لزوما التراضي ما بين الطرفين، وإذا تفاوت فاحش ماكو فالمبلغ السويسري ما يسمى بالسويسري يضرب في 150 دينار، والحمد لله رب العالمين.